بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما معنى عائل مستكبر من داخلنا هلال؟ ما معنى عائل مستكبر؟ ثقيل. والضحى والليل إذا سجى، ما معنى إذا سجى؟ نوع عنك زيادة. والليل إذا سجى وارى إذا غطى، توارى معنى تغطى، لكن الليل يغطي، والليل إذا سجى إذا غطى. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ما معناها؟ من داخلنا عبد الرحمن، ما ودعك وما قلى، ما معنى وما قلى؟ عندك عبد الله قال يعني أبغضك، من أصلها من الإبعاد، يكون عن بغض. قال إذا أبعده وأبغضه. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك وترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك عائلا فأغنى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. قول وجدك ضالا فهدى، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضالا عند من؟ عند عادل. ضالا فهدى، مقصود هنا نعم عندك أحسن شيء تفسير القرآن بالقرآن. علمك ما لم تكن تعلم، أي من باب فهذا، أي هداه إلى علوم الشريعة بعد أن كان جاهلا بها. أحسن. ذكرنا تفسير السورة قوله عائلا، وجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. القهر والنهر معروف، النهر ينهره بالكلام، والقهر يقهره بالظلم عليه وأخذ حقوقه. أما بنعمة ربك فحدث. إذا كان يعني السائل يعني مسؤول وعنده ما يكفيه، لكن هل هي عادل عنده أن يجره أو ينصح؟ أما السائل فلا تنهر، يقول إذا كان السائل يسأل تكثرا انصحه نصيحة، إذا تيقنت أنه يفعل ذلك فلك عليه النصيحة وإنكار المنكر، اتق الله ما يجوز ذلك. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. عندكم جميعا عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وأبو سعيد لا شج، أبو سعيد كأن اسمه عبد الله بن سعيد أظن، ذكره النووي هذا قال، واسمه لا شج عبد الله بن سعيد. نعم، وأبو سعيد لا شج هو عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا وكيع، وهو ابن الجراح. كم وكيع في التقريب؟ ثلاثة. من يعيدهم؟ ذكرناهم بالأمس. ما عند من؟ ارتفعت يد من هناك، عندك علي. وكيع ابن الجراح، والثاني ابن لا وكيع بن الجراح بن مليح ونفسه نسبته إلى جده وكيع بن عدس لعلها مساعدة. والثالث من عندك أو من الجيران؟ نتأكد أن هذه عندي فائدة قديمة أنهم ثلاثة فقط لكن أحببنا أن نتأكد. وكيع بن الجراح الصواب نعم. وكيع بن عدس في جهالة. الثالث ابن محرز الذي كان في ذهني أنه ابن خلف. وكيع بن محرز بن وكيع الناجي. إذا صوبوا الثالث وكيع بن خلف موجود رجل يقال له وكيع بن خلف ولكن لي ظهر ليس من رجال التقريب. إذا الثالث صوبه وكيع بن محرز من رجال ابن ماجه حسن الحديث. من رجال ابن ماجه حسن الحديث. قال عن الأعمش عند الصغار اسمه الأعمش نعم عندك سليمان بن مهران سليمان بن مهران كان يعتني بتحديث الصغار أيضا وتعليمهم فعيب عليه ذلك فقال فزجر من قال له من عاب عليه وقال هؤلاء يحفظون عليك دينك هؤلاء يحفظون عليك دينك أي أنهم يكبرون ويصيرون كبار قوم. من الذي قال لأولاده يا نعم يا بني أنتم اليوم صغار قوما وغدا تكونون كبار قوما؟ عبد الله بن الزبير. لا ليس عبد الله بن الزبير. زيد مرة زيد واحدة ثانية حاول مرة أخرى. ولا ابن عمر عندك زكريا؟ عروة عروة بن الزبير. ماذا يكون عروة بن الزبير لعبد الله بن الزبير؟ عروة بن الزبير عبد الله بن الزبير ماذا يكون؟ إما أن تقول أخوه أو تقول غريب عام. كلاهما ولد للزبير. هذا عروة بن الزبير وهذا عبد الله بن الزبير. إما أن تقول أخا أو تقول نسبا إلى آباء مختلفين. أهو أخوه؟ نعم نعم هو أخوه. نعم أخوه لكن عروة ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الزبير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعروة بن الزبير بعد ذلك تابعي. عروة تابعي وعبد الله صحابي. قال عن نعمش عن أبي صالح. لماذا وصلنا إلى الزبير هذا؟ من أي مكان وصلنا إليه؟ يعني أنتم اليوم صغار قوم وغدا تكون كبار قوم. الأعمش كان يعبن على تحديث الصغار. قال عن أبي صالح اسمه أبي صالح ماذا؟ ذكوان السمان. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أبي هريرة عندما هذا عند الصغار نعم اسمه أبي هريرة أحسنت. وما كنية أبي هريرة؟ نعم أبو عبد غلطناك أنت أبو هريرة كنية أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه. من قتل نفسه بحديدة قال فحريدته في يده يتوجأ في بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. خرج البخاري بعض ألفاظه ولم يخرجه بهذا النحو، أخرج شيئا من ألفاظه وطن البخاري، مع أن السند على شرط الشيخين، ولكن هذا اللفظ انفرد به مسلم بهذا، وأخرج البخاري عن أبي هريرة شيئا من ذلك في أواخر كتاب الجنائز. الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها في النار. وله طرف آخر، الطرف الآخر ذكره بنفس اللفظ الذي عندنا في مسلم، إذن اللفظ متفق عليه. أخرجه برقم 5778، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه. لكنه قدم وأخر، قدم الجمل وأخر، إذن نفس اللفظ قد أخرجه البخاري أيضا، إذن متفق عليه، الحديث متفق عليه. يعني إن كان كافرا فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين إن كان كافرا، وإن كان من الموحدين فيحمل على المكث الطويل خالدا مخلدا فيها أبدا، أي مكثا طويلا. قد هذا استشكله بعض العلم لكن حملوا على هذا، قالوا المقصود به التأبيد، ليس المقصود التأبيد الذي لا انقطاع له، وإنما مقصود التأبيد أي الخلود الطويل، قد يطلق عليها خالد مخلد فيها ويراد به المكث الطويل، أو يحمل على نفس ماذا يحمل على من قتل نفسه مستحلا لذلك، أو نعم بغضا لدين الله، بغضا لقدر الله، فمن أبغض دين الله أو أبغض فعل أو استكبر على فعل الله عز وجل قد يقع في الكفر، نعم يقع في الكفر. قال النووي رحمه الله تعالى: فيها أقوال، أحدها أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمي بالتحريم فهذا كافر وهذه عقوبته، والثاني أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام، كما يقال خلد الله ملك السلطان، وقد ذكروا بيتا من أبي من الشعر فيه: ولا خالدا إلا الجبال الرواسية، من يحفظ صدر البيت؟ عجز البيت ولا خالدا إلا الجبال الرواسية، نقصد المكث الطويل طول المدة، والثالث أن هذا جزاؤه إن جازاه الله، ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما. إذا من قتل نفسه عذب بما قتل به نفسه، الذي يقتل نفسه يعذب يوم القيامة بنفس ما قتل به نفسه، من قتل نفسه بحديدة فيقتل نفسه بحديدة يوم القيامة يتوجى بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسى سمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بأن أسخط نفسه من شاهق فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نسأل الله العافية. وسيذكر الإمام مسلم حديثا بعد أبواب يدل على أن قاتل نفسه لا يزال تحت المشيئة، يأتي معنا بعد 7 أحاديث أو نحو ذلك، 6 أو 7 حديث جابر في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي سيأتي معنا فيها أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب له، قال فصاحبه مرض في المدينة ولم يصبر فقتل نفسه، قطع يديه حتى مات، فرآه في المنام فقال له ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي إنا لن نصلح منك ما أفسدت. قال فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. هذا يدل على أنه لا يكون كافرا إلا من استحل أو أبغض الدين، والله المستعان، أو قاله وقد قنط من رحمة الله قنوطا لم يبق معه شيء من لم يبق شيء من الرجاء. إنه لا يقنط من رحمة ربي إلا القوم الضالون، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قد يحمل أيضا على هذا، ما ذكروا هذا لكن هذا المحمل جيد، أن يكون قنط من رحمة الله إلى لم يبق معه شيء من الرجاء. نعم، أيما أشد ظلما أشد جرما، الذي يقتل نفسه أشد جرما، ومع ذلك جاءت الأدلة في أنه ما زال مؤمنا. وإن طائفتان من المقتدين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فإذا كان الذي تعدى على الآخر قتل نفسا وزد على ذلك تعدى على حقوق الآخرين مع قتل النفس، أما هذا إذا قتل نفسه فهي أهول من قتل الغير. الذي يخنقها يخنقها في النار، كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري اللفظ الآخر، والذي يطعنها يطعنها في النار نفس الله. يقول هل يدخل في الحديث الذي عنده مرض نفسي إذا أفقده إرادته حتى يتصرف بغير إرادة؟ لا يدخل، وإذا لم يفقده الإرادة يدخل. العبرة بالإرادة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما دامت إرادته معه فالعبرة بالإرادة. نعم، صلى على من؟ صلى عليه ما دام مسلما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليه زجرا لذلك، كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قال أهل العلم إذا ترك بعض الناس بعض أهل الفضل ذلك زجرا لهذا العمل فلا بأس. قال شيخ الإسلام وينبغي له مع تركه أن يدعو له في نفسه ليجمع بين المصلحتين، لأنه مسلم يحتاج إلى الدعاء، ويترك الصلاة ظاهرا أمام الناس للزجر عن هذا العمل، للزجر عن هذا العمل. إذا وجد بعض أهل الفضل تركوا الصلاة زجرا لينزجر الناس فلا بأس، هذا إذا كان هناك من ينزجر فأمر طيب، إذا كانوا ينزجرون بفعله بترك الصلاة فلا بأس، لا ما يجوز ترك الكلية ما دام مسلما، لا يجوز إلا إذا علمت أنه قد صار كافرا. هل يعتبر قاتلا لنفسه من ساق من قاد السيارة وهو يعلم؟ لا ما يدخل. ويتساهل يقول سنتصرف، يقول سنتصرف كذا، ما هذا ما يعتبر قاتل نفسه، لكن يعتبر آثما. نعم آثما، ما يسلم من الإثم لأنه ألقى بيده إلى التهلكة. كذلك هذا ما يعتبر قاتل لنفسه، يقول الذي يشرب الدخان وقد علم أن الدخان يؤدي إلى الوفاة، هذا ما يعتبر قاتلا لنفسه لأنه يريد شهوة نفسه، ولكن يشمله الإثم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، آثم، لا ضرر ولا ضرار. وهو نفسه ما يعلم أنه سيقتل سيموت، إنما يتساهل يقول ربما إذا اشتد الأمر سيحصل مرض نتعالج، هذا في ظنه. تفحيط يجعل السيارة تدور. هذا يستفيد من التفحيط. يعني يظهر أنه سائق جيد وكيف؟ الذي فحط معناه أنه سائق جيد. بعضهم يحصل على حوادث. وطبعا ممنوع هذا. الله المستعان. لا شك أنه إلقاء بيده إلى التهلكة هذا يشمله الآية ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، و نعم هو في ما يريد أن يقتل نفسه، هو يريد أن يظهر أنه سائق وأنه ماهر أو ما أشبه ذلك، لكن هو يأثم في ذلك، يأثم لأنه ألقى بيده إلى التهلكة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر حاء وحدثني يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان